سفلى، ثم لثيثة وسطى، ثم يذر الحنوط والطيب عليها، ثم لثيثة عليا ويذر الحنوط والطيب عليها، ثم بعد ذلك يقوم بلف طرف الجانب الأيسر إلى الشق المريض الأيمن. وهذه يعني صورها لكم بمنديل، في منديل يا أخوان، ثلاث مناديل. السلام ورحمة الله. نفترض أن هذه المناديل الثلاث هي اللفائف، يوضع اللفائف هذه ثلاث بهذه الطريقة، اللثيفة السفلى التي يوضع عليها العرش لا يوضع تحتها حنوط كما جاء ذلك نهي عمر وابنه وأبي هريرة، لئلا يصاب الميت بشيء، بحيث لو رؤي البياض فإنه يصفر بسبب الحنوط وغيره. فلهذا قال العلماء لا يوضع فيما يوضع على النحش، ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يوضع على النحش شيئا، والنحش المقصود به إذا حمل المريض الميت فإن البياض يبدق بياضا لا يكون في أثر إيش الطيب، فيوضع اللفافة السفلى، ثم توضع اللفافة الوسطى، ويذر عليها الحنوط والطيب، ثم توضع اللفافة العليا ويذر فيها الحنوط. فإن شاء أن يطلي الميت بالمسك كما صنع ابن عمر بميت، وكما صنع بأنس كما ذكر المؤلف، يعني يطليه كاملا ثم يضع الميت مستلقيا، ويكون جهة رأسه أكثر من حيث زيادة اللفائف. مثل الآن هذا الميت هذا جهة رأسه، فيكون جهة الرأس مع اللفائف أكثر، بحيث يكون الزائد إذا طوي يكون أكثر من جهة الرأس. استدل العلماء على ذلك بقصة أو بحديث خباب بن الأرت كما عند البخاري، حينما مات مصعب بن عمير لم يجدوا كفنا له إلا نمرة، فكان إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا النمرة على رأسه وغطوا رجليه بإذخر. قال العلماء لأن الرأس أشرف، فيوضع بهذه الطريقة فيكون أكثر اللفائف من جهة الرأس والباقي من جهة إيش الأرجل. ثم يقول المؤلف ثم يرد طرف اللفافة العليا، هذه الآن اللفافة العليا طرفها إلى الشق إيش الأيسر، هكذا نفترض. واضح الآن؟ واضح. ثم يأخذ الطرف اللفافة الأخرى إلى الشق الأيمن، الآن الزايد إلى جهة الرأس، ثم يصنع بالوسطى كذلك. ثم يصنع بالسفلى كذلك. الآن فيه زائد من جهة الرأس وزائد من جهة الأرجل، أليس كذلك؟ ثم يطوي ما كان من جهة الرأس ويطوي ما كان من جهة الأرجل، ثم يعقد بهما عقد هكذا. فإذا أراد إنزال الميت في قبره فإنه يحل تلك العقد، وضح الآن؟ وهذا الذي يصنعه الآن عندما يضعون في المقبرة، يحلون هذه العقد. هذه العقد جاء حديث ذكر المؤلف قال رواه الأثرم، ولم أجد هذا الحديث مسندا، ولعله في سنن الأثرم، وسنن الأثرم لم يطبع، إلا أنه قد جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل من طريق خلف بن خليفة قال حدثني أبي أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما وضع نعيم بن مسعود في قبره قال فجعل يحل الخلال بفيه، يفك هذه، وبالغ الحنابلة فقالوا إن دفن الملحد الميت ولم يحل العقد فإنه ينبش في قبر حتى يحل، لأنها سنة. سوف نأتي إلى هذا الأمر، لكن أنا أحببت أن أصور لكم هذه الصورة كي تتضح، لأن أحيانا تقاطيع الشرح ربما يكون غير واضح. هكذا هي طريقة كفن الميت. ثم قال المؤلف ولا يخرق. لماذا يخرقون أيها الإخوة؟ حتى نعلم أننا نعيش في ترف ليس مثل ما كان المؤلف قد ألفوه. يقولون لا يخرق الكفن لأن العامة كانوا يخرقون الكفن، هذا الكفن يخرقونه، بحيث إذا وضع الميت في قبره لا يأتي النباش ليسرق الكفن، فإذا علم أن هذا الكفن قد خرق فإنه لا يطمع في أن في أن ينبش القبر ليأخذ الكفن. ولهذا قالوا ويكره أن يخرق الكفن ولو ظن أن ينبش، يعني خوفا من سرقته، لقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا ثبت هذا فإننا نعود لقراءة كلام المؤلف على نحو ما شرحناه بهذا التصوير. تفضل السلطان. طيب اقرأ من وأن يطيب بورسك وكره داخل عينيه وأن يطيب بورسك من هنا، لأن ما شرحنا شرح طيب. تفضل. كالصبر المؤلف رحمه الله يقول يكره أن يضع المسك داخل عينيه، لأن هذا لم يرد، لأن الميت مجرد وفاته يستحب تغميض عينيه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ولهذا لا يشرع أن يصنع بمسك داخل عينيه. يقول المؤلف أن يطيب بورس وزعفران. ذكر الحنابلة سببا الكراهة، قالوا لأن تطييبه بالزعفران ربما يظهر لون على الكفن، مثل ما قالوا ألا يحنط الطرف الأسفل اللي هو الجهة العليا بعد كفنه. قالوا ولأنه يستعمل غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به، هكذا قال الحنابلة. والجواب على هذا، أما قولهم لم يعتد التطيب به فإن العرب كانوا يتطيبون بالزعفران، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال له في ذلك، فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، الحديث، وهذا قبل النهي عن التزعفر. وعلى هذا فقول المؤلف لم يعتاد التطيب به محل نظر، والذي يظهر والله أعلم أن التطيب بالزعفران أو وضع الزعفران في الميت أو على الميت مكروه، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وهذا في حال حياته وكذا بعد مماته، وكذلك أما الورث فالذي يظهر والله أعلم إذا لم يؤثر ذلك على كفن الميت فالأصل أنه جائز. وقولنا إذا لم يؤثر على كفن الميت لئلا يساء به الظن، فإن الناس إذا رأوا لون صفرة على الميت ظنوا أنه به أثر جراحة، أو ظنوا أنه قد خرج من بطنه شيء، خرج من بطنه شيء، فلأجل ألا يساء به الظنون وألا يتفكر الناس وربما شق ذلك عليهم حين حمله وربما تقززوا كره ذلك، وإن كان الكراهة حكما شرعيا لا تثبت إلا بدليل شرعي والأولى تركه. وأما الزعفران فهو منهي عنه لحديث أنس. يقول المؤلف وطليه بما يمسكه كصبر. الصبر مادة معروفة، يقولون إن وضعه على الجسم يلصق فيه، فلو أريد إزالته لشق ذلك عليه، فلهذا نهوا أن يطلى بصبر. قالوا ما لم ينقل، فإذا كان سوف ينقل من مدينة إلى مدينة وخوفا من تغير أثر الرائحة، قالوا فلا حرج في طليه بصبر، لكنهم قالوا مع الجواز بشرط ألا يمزق جلده، يعني إذا كان نقله سببا لتفسخه أو تغيره فإنه ينهى عن نقله، فإنه ينهى عن نقله وينهى عن وضع الصبر عليه. ثم قال المؤلف ثم يرد طرف اللفافة، ويقصد هذا بالملحد، فيرد طرف اللفافة العليا اللي هي اللي ذكرناها العليا من جهة ايش الملحد، وإلا فإن العليا بعد الانتهاء هي السفلى، فيرد طرف اللفافة العليا إلى الجانب الأيسر للميت، ثم يرد اللفافة العليا من الطرف الآخر إلى الجانب الأيمن. وقالوا بهذه الطريقة، قالوا لأن هذا هو المعتاد فيما يلبسه الناس في القباء والرداء، وهذا يعني التعليم حسن، ولو قيل بأن كل طريقة يلف فيها الميت جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة. وهذا يدل على أن أي طريقة في اللف فهي جائزة والله أعلم. ثم قال المؤلف أقرأ الشيخ. ويجعل أكثر الفاضل ويجعل نعم يجعل أكثر الفاضل يعني الفاضل من اللفائف بحيث لا يضع الميت وسط اللفائف بل ينزل من جهة الأرجل بحيث يكون اللفافة أو اللفائف من جهة الرأس أكثر. يقول لشرفه. واستدلوا بقصة خباب بن الأرت حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنه وليس عنده إلا نمرة فكان إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ضعوها من جهة رأسه واجعلوا وغطوا رجليه بإذخر والله أعلم. ثم قال المؤلف ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر مثل ما ذكرنا هكذا اللفائف الزائد يطوى ويعاد إلى الميت ثم يربط يعقد من جهة رأسه ويعقد من جهة رجليه. هذه العقد لأجل ماذا؟ لأجل الزائد من اللفائف من الجهة العليا والجهة السفلى. ثم قال المؤلف ثم يعقدها تفضل. نعم أما قول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد يعني إذا أدخلتمه في قبره حلوا العقد وهذا رواه الأثرم وكما قلت لعله في سننه وقد فقد هذا السنن سنن الأثرم لم يطبع وفيه بعض الأجزاء طبعت لكن هو كله لم يطبع. وقد رواه ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق خلف بن خليفة عن أبيه يقول الراوي وأظنه عن مولاه معقل بن يسار لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود نزع الأخلة بفيه ورواه أبو داود في المراسيل وهو مرسل ولا يصح وخلف ابن خليفة فيه جهالة والله أعلم. تفضل وكرها يقول وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه كما رواه مسلم ولو ظن أن ينبش القبر لأجل الكفن وكما قلت إنما يصنعون ذلك لأجل ألا يأتي النباش فيطمع بالكفن وهذا كان في فقر. وأما قول الحنابلة أنه إذا نسي الملحد حل العقد وقد دفن فإنه ينبش القبر ثم يحل لأنها سنة الأقرب والله أعلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرفوع وأحسن ما جاء في حديث ابن مسعود في حل العقد وهو فعل الناس إلى يومنا هذا وعلى هذا فإثبات سنة يحتاج إلى دليل وعلى هذا فإثبات السنة يحتاج إلى دليل والله أعلم والله أعلم. هذا لو لم يحل العقد فإن القبر إذا دفن فلا ينبغي نبشه والله أعلم، لأنه ما يدري شو يصير عليه، ما يدري، فلعله يحصل عليه شيء، فلأجل ألا يتناقل الناس ما يصنع أو ما فعل به بعد دفني، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا دفن فلا ينبش القبر لأجل حل العقد خلافا للحنابلة والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإن كفن في قميص، تفضل. نعم، يقول المؤلف: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة، يعني صارت اللفافة كم؟ واحدة، والقميص والمئزر، فيكون المئزر للحق فما دونه، ويكون القميص مثل لبس الحي فلا حرج. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج للجديد، وإنما هو للمهنة والتراب. وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه عندما أوصى بألا كفن إلا في ثوبين. وأما قول المؤلف وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، فإن الحديث رواه مالك في الموطأ والبيهقي وعبد الرزاق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عن أبيه، ولعله وهم في هذا والله أعلم، ولعله وهم في هذا. والغريب أن هذا الوهم كنت أظنه في الروض، فوجدت أن المؤلف حتى ذكره في كشاف القناع، ولكن المعروف أنه من حديث إيش؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس من حديث عمرو بن العاص. ولو كفن بثوب واحد لا يستر البشرة يكفيه، لا حرج لفعل مصعب بن عمير. وإن كان الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، وإن كان الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، والله أعلم. وقول المؤلف: ويكون القميص بكمين، يعني القميص الذي نحن نسميه يا أخوان الفانيلة، القميص الذي نحن نسميه الفانيلة، فإما أن يكون بكمين طويلين أم إلى العضدين، فلو ألبس الميت فلا حرج. وأما قوله ودخريص، الدخريص لا يزر، ما المقصود بالدخريص؟ إيش رأيكم؟ إيش معنى الدخريص؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الدخريص هي الوصلة الزائدة بعد الخياطة، فيما يسميها العامة الكفزة أو الكفزة، صح عرفتها ولا معروفة؟ واضح الحين هذا الزائد، هذا ها الآن اللي مع الخياطة، مو بهذا الزائد، هذا يسموه دخريص، لأجل أنه لو أراد صاحب الكفن في اللفافة أن يربط به بالقميص شيء فيربطه بالدخريص هذه، ولهذا قال لا يزر. لماذا؟ لأنه يدخل القميص من تحت فيربط حتى يتماسك، هذا معنى الدخريص. ولهذا قالوا الدخريص ما يوصل من الشيء ليوسعه، هذه الأشياء كانت أول طويلة تصير، لأننا نستعيش في فقر، بحيث كل ما يسمن يفتحون فيزيدون، واليوم أصبح من نعم الناس على هذا ألا يصير مبروم كما يسمونه، مبروم به ما فيه دخاريص ولا لا، فهذه يدل على الترف الذي نعيشه نحن وهم يعيشون في فاقة، والله المستعان. ثم قال المؤلف وتكفن المرأة، تفضل. القميص ما يزر، مفتوح يلبس كذا، مو يعني ما يدخل على رأسه، لا يكون مفتوح الجهة الصدر، واضح؟ لا مثل فنيلة بس لها زرة، هذا هو، أي يدخل بيديه ورأسه ما يدخل من هنا، يدخل من جانب، هذا القصد. والإزار من تحت، ثم بعد ذلك يكون اللفافة الأخيرة، ثم يلف على جسم، ها؟ أي مثل الكوت، مثل الكوت. تفضل. أما قوله من قطن، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، ولهذا الأفضل أن يكون من قطن، وأن يكون من بياض أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقول المؤلف يستحب كفن المرأة في 5 أثواب، قال: إزار، وهو الحقاء أن يكون من السرة إلى أسفل، وخمار لأجل تغطية الرأس والوجه، وقميص لأجل تغطية الصدر، ولثافتين. وهذا مبني على صحة الحديث الذي ذكره المؤلف، فإن المؤلف ذكر حديث الإمام أحمد وأبي داود من طريق ليلى الثقفية، قالت: اقرأ شيخ. طيب، هذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق عن نوح بن حكيم عن داود بن أبي عاصم ابن عروة بن الزبير عن ليلى الثقفية، والحديث حسنه النووي وابن الملقن في البدر المنير، وضعفه ابن القطان بسبب نوح بن حكيم، وضعفه المنذري بسبب محمد بن إسحاق لعدم تصريحه بالسماع ولتفرده كما مر معنا. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، ولهذا فالراجح هو مذهب الشافعية خلافا للحنابلة، وهو أن المستحب في حق المرأة كالمستحب في حق الرجل، وهو 3 أثواب بيض سحولية. وأقول إن هذا في حق كل ميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، ولا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى، والله أعلم. ولهذا لا ينبغي الزيادة على المشروع، ولهذا لا ينبغي الزيادة على المشروع. وما يفعله الناس من تغطيته بالمشلح فهذا يعني لا حرج، لكن لا ينبغي أن يدفن بالمشلح، لأن وضع المشلح عليه كأنه تكريم وزيادة على ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي التفاخر في هذا والزيادة عن المشروع، لأن هذا فيه ترف والله أعلم. وعلى هذا فالحديث ضعيف. وأما قول ليلى أول ما أعطانا الحقاء، ذكر المؤلف أن الحقاء هو الإزار والدرع هو القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر، هذه ثلاثة، ثم تلف لثافتين. ثم قال المؤلف: ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاث. انظر، ويباح في ثلاثة. إذن الحنابلة يرون أن الزيادة إلى الثلاث جائزة في حق الصبي، والراجح هو مذهب الشافعية أنه يستحب أن يكفن في ثلاثة. ومن المعلوم أن لفافة الكبير ليست مثل لفافة الصغير، فإن لفافة الصغير صغيرة، فثلاثة أثواب بيض لصغير قد تسع لفافة ونصف في حق الكبير، والله المستعان. ولهذا فالراجح أن كل ميت يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. يقول المؤلف: ما لم يرثه غير مكلف، يعني أن إذا كان الميت صغيرا وعنده مال، فإن كان يرثه مكلف وقد علم ما يصنع بهذا الميت في ثلاثة أثواب فكأن هذا نوع من الرضا. وأما إذا كان يرثه غير مكلف فإنه يكون إيش؟ من القصر، ولا لا؟ وإذا كان من القصر فينبغي مراعاة ماله، وهذا كما قلت في وقت كان الناس يشق عليهم من أين يجدوا، والآن أصبح الكفن موجود في المغسلة وليس فيه منة كما يقول الفقهاء، ولا يكفن بمال غير قريب خشية المنة، والآن ما صار فيه منة، الناس تعودوا الصدقة تصدقون في لفائفهم ولا حرج في ذلك، لأن المنة هي ما يخرج عن العادة، وأما إذا اعتاد الناس في هذا فليس فيه منة، والله أعلم. وعلى هذا فالسنة هو مذهب الشافعية أن يكفن في ثلاثة أثواب، سواء ورثه مكلف أو غير مكلف خلاف للحنابلة. وكذلك الصغيرة تكفن في ثلاثة أثواب بيض، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والواجب. نعم، يقول الأصل أن الميت يجب أن يكفن أقل الواجب ثوب واحد، ومقصود بالثوب الواحد هو ما لا يستر، هو ما لا يبصر البشرة، فإن كان رقيقا يصف البشرة فلا يجوز، لأن هذا ليس بكفن، ليس بكفن. ولهذا قال المؤلف: يجزئ في سترها ثوب واحد، لما جاء في الصحيح البخاري أن خباب بن الأرت ذكر أن مصعب بن عمير كفن في ثوب واحد وهي النمرة. ثم قال المؤلف: فيكره. وتفضل. أو ورق. أحسنت. يقول المؤلف: ويكره بصوف وشعر، لمخالفة حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، وأما إذا كان بصوف وشعر فإن ذلك خلاف ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ألا يكون ذلك فيه نوع من التميز، فإن المباهات في هذا غير مشروعة، خاصة وأن المال مال الوارث، خاصة وأن المال مال الوارث. وأما الجلود فإنه يقول المؤلف يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: أمر بأن تنزع عنهم جلودهم، كما في حديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عنهم، فلما أمر بنزع الجلود عنهم دل ذلك على أن وضع الجلد في الكفن منهي عنه. والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويجوز في حرير لضرورة فقط، لأن اللبس الحرير في حق الرجل محرم إلا لضرورة، والضرورة مثل ألا يجد ثوبا إلا ثوب حرير. وأما الصناعي اللي يسمون الحرير الصناعي فهذا ليس داخلا في المنهي عنه، ليس داخلا في المنهي عنه، إلا أن السنة تتركه لأن الحرير ليس من القطن، لأن الحرير ليس من القطن، والمستحب أن يكفن في أثواب من كرسف يعني من قطن. ثم يقول من فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، يعني كالإنسان الذي ليس عنده إلا ثوب يستر بعورته فيجب أن يستر به عورته، فإذا كان الحي يصنع به كذلك فالميت من باب أولى، والباقي يغطى بالحشيش والجريد والورق. ثم قال المؤلف: وحرم تفضل. الله المستعان. يقول المؤلف: ويحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، يعني يحرم أن يضاف شيء غير الكفن إذا كان له قيمة. أقول لا بد أن يقال إذا كان له قيمة، وأما إذا لم يكن له قيمة فلا حرج، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، وهذا يدل على أن إضافة شيء غير الكفن لا حرج، والحديث متفق عليه، جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة حمراء، وهذا يدل على جواز أن يضاف شيء مما ليس له قيمة. فأما ما له قيمة فإن هذا مال الميت مال الوارث، وقد جاء في الحديث إذا مات الميت يمشي معه ثلاثة فيبقى واحد ويرجع اثنان، يذهب أهله وماله وعمله، ويبقى عمله ويرجع ماله وأهله. الله المستعان. فهذا يدل على أن إبقاء شيء غير الكفن إضاعة للمال، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره قيل وقال وكثرة المال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ثم قال: ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر، وهذا يوجد في تشاد والنيجر عندما أرادوا أن يقبروا هؤلاء المجاعة، فأحيانا يكون الثوب الذي يكفن فيه الميت يحتاجه الحي، فلا حرج أن يأخذ الحي بقيمته، لأنه سوف يشتريه منين؟ من الورثة، فلا يأخذ إلا بقيمته، لأن الورثة إنما تنازلوا عنه لأجل الميت. فإذا تشاحوا واحتاج الفقير لأجل حر أو نحوه، وهذا فيما إذا كان يحتاج خوفا من هلاك نفسه، وأما إذا كان من باب التجمل فالميت أولى، فأما إذا كان ذلك من باب التجمل فالميت أولى، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والله أعلم. ولقول أبي بكر يعني إذا كان ذلك من باب يعني خوف هلاك، أبو بكر يقول: فإن الحي أحوج بالجديد، وإنما هو للمهلة والتراب. والله المستعان. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إيش؟ ايه غير واحد، يعني مثل ثلاثة اثراب يبقى للميت واحد يصرف اثنين، يعني اذا لم يكن عنده الا قطعة صغيرة يغطى بعورته وباقي جسمه يغطى بحشيش وورق. اي نعم، الله المستعان.